بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار المحبين. أشهد أن لا إله إلا الله. أسرار المحبين. نعم، أحبكم في الله. للمحبين أسرار، وإليك أسرار المحبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، شهر رمضان الذي قال ربنا جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن أعظم منقبة لشهر رمضان أنه شهر القرآن، شهر أنزل فيه القرآن. بداية نزوله، بداية نزوله إلى سماء الدنيا، ثم نزل منجما مفرقا على مدار 23 سنة. وكان من اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أن جبريل عليه السلام كان ينزل يدارسه القرآن كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان ينزل جبريل أمين الوحي في السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، يتدارسان القرآن. حتى كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارس معه القرآن مرتين، كان يعرض عليه القرآن مرة كل سنة، فعرض عليه القرآن مرتين في هذه السنة. لذلك لابد من عناية خاصة بالقرآن في رمضان. وكما ذكرت في اللقاء الماضي أن للقرآن حلاوة في رمضان ليس في غيره من أيام السنة، حتى أنه كان من انشغال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن في رمضان أنه كان يواصل الصيام، بمعنى أنه كان يأتي عند المغرب ولا يفطر، بل يستمر صائما إلى اليوم الثاني، ويأتي عند المغرب ولا يفطر، ويستمر صائما لليوم الثالث. فلما حاول الصحابة أن يتأسوا به ويفعلوا كفعله نهاهم، قال: لا تواصلوا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قالوا: من معاني الآيات وملذات الطاعات والقربات وتدبر القرآن وتلقي الوحي، هذه سعادة. أيها الإخوة، إننا في زمن مادي بحت، صار الناس يفكرون ببطونهم ويحسون بحواسهم الظاهرة، وغاب صوت العقل، وغابت المشاعر الحلوة والأحاسيس الجميلة والعواطف الراقية والأشواق الرقيقة. صار الهم في ملذات الأجساد والحواس، وضيع الناس المعاني، ضيع الناس لذة الروح. إننا بحاجة إلى استعادة هذه اللذة، لأننا وإن كنا نعيش في عصر مادي فلا بد أن نقابله بحيوية روحية مكافئة، لابد من الحيوية الروحية. إذا كانت اللذات الحسية طاغية فلا بد أن نقابل هذا الوضع بملذات روحية عالية. إذا كانت الماديات الطاغية فيها آمال عريضة فلا بد أن نواجهها بأشواق روحية عالية. أيها الإخوة، إننا بحاجة حقيقة إلى أن نستشعر لذة العبادات. كم قلت لك على مدار الحلقات الماضية كلها، استشعر لذة القيام بين يدي الله، القيام بين يدي الله، لذة الركوع، لذة السجود، لذة التسبيح، التحميد، التهليل، القرآن. والمشكلة في عصرنا أن أكثر الناس كلما ذكرت لهم شيئا يقول لك كيف؟ إن بعضنا يقرأ القرآن وكأنه يقرأ جريدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ كأنه يقرأ جريدة بدون أحاسيس، بدون مشاعر، بدون متعة روحية. وهذه مشكلة. القرآن له لذة، له حلاوة. القرآن رحمة. هذه أول أمر ينبغي أن تفقهه حين تقرأ القرآن، أن هذا القرآن رحمة من رحمات الله جل جلاله. قال سبحانه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفك أنك تعيش مع هذا القرآن في السماء؟ لذلك حلقاتنا هذه والتي تليها فيما بعد كلام عن كيفية تحصيل هذه الرحمة. إزاي حصلها؟ القرآن طمأنينة، فرحة. في زمن النكد والحزن والألم، كما قلت في الحلقة الماضية، أنك تجد ضجيجا، هيصة، زحمة، مولد، كثرت جدا كما يذكر في هذه الأيام الأفلام الكوميدية والكوميديين والمسرحيات والتمثيليات الكوميدية. بالعكس، حتى أنك ترى في هذه الأيام الكل بيستظرف، الكل بيستخف دمه، الكل بيضحك، الكل بيهزر. ده نتيجة أو ده علامة أو ده شاهد لأن في جوه كآبة، فبيحاول يضحك، يحاول يضحك بالعافية. حتى أنني بلغني أن أحد هؤلاء الكوميديين قال: إذا احنا عايزين نزغزغ الناس بمطوى عشان يضحكوا، حاج بيضحك. كآبة الداخلية هذه، الحزن الداخلي، الهم الداخلي، النكد الداخلي، يا جماعة علاجه ليس في الضحك بالنكت، وإنما الضحك حين يسعد الله القلب. اللهم أسعد قلوبنا برضاك. اللهم أسعد قلوبنا برضاك. اللهم أسعد قلوبنا برضاك. السعادة سعادة القلب، واسأل من حولك. إذا كنت بتفكر إن السعادة فلوس، اسأل أصحاب الفلوس، لهم الفلوس بكيف سعادة؟ قد يخدعك بعضهم، لكن الصادق الأمين هيقول لك: لا والله مش الفلوس، ولا في الشهوات أكل وشرب ونساء وغير ذلك ولبس وركوب وسكن، لا لا لا خالص. السعادة هنا في القلب، والقلب في يد الله. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك هناك أيها الإخوة فرح بالحق وفرح بالباطل. الفرح بالحق زي قول ربنا جل جلاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أمر بالفرح، ربنا بيأمر هنا بالفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بالأمر فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شو بقى في قصة لقمان، في قصة قارون، آسف، في قصة قارون، شو بقى في قصة قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الآية هنا فليفرحوا بالأمر، والآية الثانية لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نفرح ولا منفرحش؟ في فرح بالحق وفرح بالباطل. الفرح بالحق هو ده بالقرآن: بفضل الله وبرحمته افرح. الفرح بالباطل أن تفرح بالباطل. قال الله: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. يبقى الفرح بالباطل إنك تفرح بمعصية ارتكبتها. الفرح بالباطل إنك تفرح بفلوس نهبتها. الفرح بالباطل إنك تفرح بأذية مسلم أذيته. الفرح بالباطل إنك تفرح بزنا حرام. الفرح بالمعاصي ده فرح بالباطل. أما الفرح بالحق، الفرح بالطاعات تفرح بيها. فمن أعظم الفرح بالطاعات الفرح بالقرآن. أما تقرأ القرآن وتحس بالفرحة دي، كلام ربنا، إنك بتناجي ربنا، بتكلمه، بتكلم ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك تجد الإنسان لما يقرأ قرآن يحس بطمأنينة جوه قلبه. الطمأنينة دي برضو من الحاجات اللي ما تتوصفش. الطمأنينة دي برضو تلاقيها من الحاجات اللي ما تتوصفش، ما تتقالش يعني ايه طمأنينة جوه قلبه. العلماء لما بيتكلموا عن السكينة قال: هي الشيء الذي أنزله الله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب أصحابه، وهي شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويطمئن به الضعيف. راحة جوه قلبه، سكينة. قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الآية في سورة الزمر رجعها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الحياة مع القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة حقيقية. القرآن أيها الإخوة أيضا يصنع الرجال، القرآن حياة للأمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. سبحان الملك، المشركون كانوا يطالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات حسية، فأنزل الله هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. هذا القرآن ليس من شأنه أن يقطع الأرض أو يسير الجبال أو يحيي الموتى، لكن من شأنه أن يصنع الرجال. لذلك أيها الإخوة انظروا إلى عمل القرآن في الإسلام. لما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لربه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال الله عز وجل: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، هات أربع طيور وأقطعهم وحطهم على الجبل ثم ادعهن يأتينك سعيا. لما واحد تاني قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وقال له: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. لما سيدنا إبراهيم سأل ربه كيف يحيي الموتى، أراه الآية في الطيور. ولما الثاني سأل ربنا سبحانه وتعالى كيف يحيي الموتى، أراه الآية في نفسه وفي طعامه وفي شرابه وفي حماره. لما جه واحد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الموتى، قال له إيه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال كيف، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قصة مشهورة أن رجلا أتى بعظمة وفتها في يده ونفخها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يحيي هذه، من يبعث هذه؟ فلم يجيبه الله عز وجل بالطيور ولا بنفسه، أجابه بالقرآن: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه هي الإجابة، هذه هي وظيفة القرآن: صناعة الناس، تربية الناس، هداية الناس، هداية. والقرآن أيضا حماية بعد الهداية. قال سبحانه وتعالى، قال جل جلاله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. من يعش عن ذكر الرحمن، عن القرآن، نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي يبتعد عن القرآن يكون معه شيطان. أما أهل القرآن فالشياطين أبعد ما يكونون عنهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: إذا أتيت مضجعك فقرأ آية الكرسي لا يقربك من ليلتك شيطان. القرآن حياة القلوب، القرآن شفيع في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. ولكن كيف نقرأ القرآن؟ كيف نتدبر القرآن؟ انظر إلى شفاعة القرآن كيف تحصل عليها، كيف تصل إليها. أيها الأخ الكريم، تعالوا لننظر في الآداب التي نتأدب بها لكي نصل إلى تلاوة القرآن وتدبره. أولا، آداب ظاهرة: أن يكون الإنسان متوضئا، فإنه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون. اثنين، أن يكون على هيئة الأدب والسكون، مستقبل القبلة، مطرقا برأسه، غير متكئ ولا جالسا على هيئة التكبر. وإن كان كل ده جائز، يجوز أنك أنت تقرأ القرآن وانت نايم، وانت قاعد، وانت ماشي، وانت واقف، وانت متكئ، جائز. لكن احنا بنتكلم على واحد يريد أن يستشعر لذة القرآن، متعة القرآن، حلاوة القرآن، يريد أن يطمئن قلبه بالقرآن. نمرة واحد، أن يبقى متوضي. اثنين، أن يكون جالسا على هيئة الأدب والسكون. ثلاثة، مستقبل قبلة. أربعة، مطرقا برأسه. خمسة، أن يستحضر قلبه، يقرب قلب، أن يراعي حق الآيات، وأن يرتل ترتيل القرآن. ثم ينتقل إلى الآداب الباطنة، وهو ده موضوعنا بقى. أول أدب من الآداب الباطنة: فهم عظمة الكلام. القرآن أيها الإخوة كلام الله، يعني حين تقرأ في المصحف هذا القرآن ينبغي أن تعرف أن هذا الكلام كلام ربنا جل جلاله. قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. حين تقرأ هذا الكلام هكذا، اعلم أن هذا الكلام كلام ربنا، ربنا تكلم بهذا الكلام، افهم. فحين تفهم عظمة الكلام تحمد الله. تحمد ربنا على ايه؟ على ان الله عز وجل اذن لك ان تقرأ كلامه، ان تفهم كلامه، ان الله عز وجل من رحمته ولطفه بخلقه أمكننا من فهم هذه الصفة، أن أوصل معاني كلامه إلى أفهامنا. أديك مثال: لو أنك أنت خدت كتاب من كتب كلية الطب، الناس بتوع الدكتوراه مثلا الدراسات العليا في الطب، خدت كتاب مرجع ورحت الأستاذ في كلية الطب قلت له أنا عايزك تفهمني الكلام ده، الأستاذ يقول لك إيه؟ لك امشي يا ابني، انت عايز ايه؟ مش فاهمك انت في الكلام ده، ده كلام كبير مش مكتوب لك انت، ده ما يفهموش الا اساتذه كبار. وياما ناس يقول لك الكلام ده، اصل الكلام ده كبير مش اي حد يفهمه. الله العظيم الكبير جل جلاله، مالك الملك والملكوت، القهار الجبار، فهمنا كلامه. تصور بقى لا ده في حاجة أخطر من دي كمان. عارف إيه؟ إن الكلام ده كلام الله صفة من صفات الله. ربنا سبحانه وتعالى لو تجلت صفة من صفاته على الدنيا كلها الدنيا تتحرق. قال سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك. فمجرد بدايات تجلي ربنا للجبل الجبل خسف بيه وطلعت مكانه بحيرة. ده التجلي. فلما تجلى ربنا للجبل جعله دكا للجبل مش لموسى. من طريف ما يذكر في هذا المقام كلام ابن الجوزي في المدهش يقول ايه كم سبحان الملك كم ساع لقاعد يسأل موسى الرؤية ويرزق الجبل. موسى يقول يا رب ربي أرني كيف أنظر إليه فيتجلى الله للجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فصفة الكلام لو تجلت على البشر ما كانش يبقى فيه بشر ولا جبال ولا أرض ولا سماء. كل ده يصعب. فلذلك ستر الله صفة الكلام بالحروف والأصوات بالحبر والورق. ده ستر حجاب لصفة الكلام. ليه؟ كذا ربنا جل جلاله كما في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. انتوا فاهمين ولا مش معايا ان هذا الكلام كلام الله القرآن صفة من صفات الذات العلية صفة من صفات الله. هذه الصفة لو تجلت لا يقوم لها شيء. فحجب الله هذه الصفة بالحروف والأصوات والمصحف عشان نقدر نقرأ ونفهم. قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأول حاجة لما عشان تستشعر لذة القرآن عشان تفهم القرآن عشان تتدبر القرآن لازم تستشعر عظمة الكلام. فعظمة الكلام لازم تبقى فاهم عظمة هذا الكلام إن الكلام ده كلام ربنا جل جلاله العلي الأعلى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن كتاب عزيز كتاب عظيم كلام ربنا جل جلاله. لذلك وانت بتقرأ كلام ربنا لابد أن تستحضر هذه العظمة عظمة الكلام. لابد أنك انت تعظم كلام ربنا جل جلاله وأنت تقرأه ما يبقاش على الغفلة ما يبقاش على الجهل وإنما تعظيم الكلام تعظيم للمتكلم. الأمر الثاني أيها الإخوة التعظيم للمتكلم. مين الكلام ده كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. عند تلاوة كلام الله عز وجل اعرف حجم الخطر في تلاوة هذا الكلام. كما قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. المصحف ده لا يمسه إلا المطهرون. كذلك كما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا فمعناه معنى القرآن محروس عن محجوب عن القلب إلا إذا كان القلب متطهرا من كل رجس. زي ما تقدرش تلمس المصحف إلا وانت متوضي، كذلك الكلام ربنا مش هيلمس قلبك إلا إذا كان قلبك متوضي. طب ازاي طهر قلبي؟ ده هيدخلنا حتة صغيرة في عجائب القلوب. اسمحوا لي نتكلم عن ازاي اطهر قلبي، اطهره من ايه؟ ده الشيطان قاعد جوه، قاعد ليه؟ دخل ازاي؟ هكلمك عن الصدر والقلب والفؤاد واللب وتوغل الشيطان في الحلقة الجاية ان شاء الله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.